أقسى موقف لو حبيبك غاب ومات عرف ظروفه أقسى موقف لو حبيبك غاب ومات عرف ظروفه مأجور حبيبي سرع اللقمة شوي بارك الله فيك مأجور هي الإيقاع أقسى موقف لو حبيبك غاب ومات عرف ظروفه تحاتب وعده واغترابه والقيود اللي بتشوفه أقسى موقف في انتظارك وجه ما فارق عيونك ترتقب ساعة رجوعك واسف لو خابت ظنونك أقسى موقف لو حبيبك غاب ومات عرف ظروفه حاتب وعده واغترابه والقيود اللي بتشوفه أقسى موقف في انتظارك وجه ما فارق عيونك ترتقب ساعة رجوعه واسف لو خابت ظنونك تذكري البسمة اللي كانت في شفاته ذكرياته وكل تفاصيله تذكري البسمة اللي كانت في شفاته ذكرياته ذكرياته وكل تفاصيل بحياته تذكره بصفك ولطمات على صدره ساعة بدمومه غسل كل ذكرياته، تذكري البسمة اللي كانت في شفاته، ذكرياته وكل تفاصيله بحياته، تذكره بصفك ولقت مات على صدره، ساعة بدمومه غسل كل ذكرياته، بس إليك سلوى وعزا المد دوه بجسر بغداد، شيعته بالأمان شلي حصل نعشو يا أجيار، بس إليك سلوى وعزا المد دوه بجسر بغداد، شيعته جت بالأمال شلي حصل نعشو يا أقياد، شلي حصل شل جرى وشل حصل على الرصافة وصل جنازة وبلا أهل يقضي بعد حبسه، واصبحت شيعته عايشة مصيبته حتى في موتته صار الألم نفسه، شل جرى وشل حصل على الرصافة وصل جنازة وبلا أهل يقضي بعد حبسه، يقضي بعد حبسه، واصبحت شيعته عايشة مصيبته حتى في موتته صار الألم نفسه، صار الألم نفسه، صار الألم نفسه، مصاب من أصفاد الغدر شفنا مصايب وش كتر، عمر مثل الزهر مقطوع ومذبوح، مصاب يا كاظم ما سلم أي كاظم يبجف الظلم، بسجن عمرا ختم وعودة بلا روح، مصاب من أصفاد الغدر شفنا مصايب وش كتر، يا عمر مثل الزهر مقطوع مذبوح، مصاب يا كاظم ما سلم أي كاظم بجف الظلم، سجن عمرا ختم وعود بلا روح، شل جرى وشل حصل على الرصافة وصل جنازة وبلا أهل يقضي بعد حبسه، واصبحت شيعته عايشة مصيبته حتى في موتته صار الألم نفسه، حتى في موتته صار الألم نفسه، مصاب من أصفاد الغدر شفنا مصايب وش كتر، يا عمر مثل الزهر مقطوع ومذبوح، مصاب يا كاظم ما سلم أي كاظم بجف الظلم، بسجن عمرا ختم عود بلا روح، مصاب من أصفاد الغدر شفنا وش كثر يا عمر مثل الزهر مقطوع ومذبوح وحم صار يا كاظم ما سلم اي كاظم بجف الظلم بسجن عمره ختم عود بلا روح عود بلا سلام الله علي قضى بسجنه تحمل لدينا الله كل محنه عرج في ولاء الى الجنه ومع الكاظم امسى مع الكاظم الطاهر الصابر مع الكاظم المؤمن الثائر ما يرهب وما يساوم الجائر ولو داهر يكسى يكسى اي سلام الله عليك قضب سجنه سلام الله عليك قضب سجنه يتحمل لدين الله كل محنه عرج في ولاء إلى الجنة ومع الكاظم أمسى مع الكاظم الطاهر الصابر ومع الكاظم المؤمن الثائر اي مع الكاظم الطاهر الصابر ومع الكاظم المؤمن الثائر ما يرهاب وما يساوم الجائر ولو داهر يكسى نذكر ومن المجمع تجارة ندعي يا ربنا كل أسارة نذكر ومن المجمع تجارة ندعي يا ربنا كل أسارة ندعي يا ربنا نذكر ومن المدمع تجارة ندعي يا ربنا فكل أسارة ندعي يا ربنا فكل أسارة ندعي